الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، هذه هي الحلقة 18 من حلقات تفسير آيات الأحكام المستوى الأول، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. موضوع الحلقة تفسير الآيتين 183 184 من سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يأمر تعالى عباده المؤمنين ويخاطبهم آمرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع وسائر المفطرات بنية من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام في اللغة هو الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال، ويقال للصمت صوم لأنه إمساك عن الكلام. قال تبارك وتعالى مخبرا عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي سكوتا عن الكلام. والصوم ركود الريح وهو إمساكه عن الهبوب. وفضل الصيام عظيم وثوابه كثير، فالله جل وعلا قد اختصه بنفسه. قال تبارك في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلى آخر الحديث. قال العلماء: وإنما خص الصوم بذلك وإن كانت العبادة كلها له، لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات. أولهما أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا تمنع منه سائر العبادات. الصوم يمنع الأكل والشرب والجماع وغير ذلك من المفطرات. الثاني أن الصوم سر بين العبد وبين ربه، لا يظهر إلا له، فلذلك صار مختصا به، وما سواه من العبادات ظاهر. فلربما فعل شيئا من العبادات تصنعا ورياء، فلهذا صار الأجر أخص بالصوم من غيره. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ذكر جل وعلا أنه كما أوجبه عليهم، يعني على هذه الأمة، فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، فليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك. وقد اختلف أهل التفسير في موضع التشبيه هنا: كما كتب على الذين من قبلكم. ما يعني التشبيه يرجع إلى ماذا؟ هل هو إلى فرضية الصوم، وقته، قدره، إلى غير ذلك؟ فيه أقوال. القول الأول: قال الشعبي وقتادة: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم، إلى وقت الصوم وقدر الصوم. فإن الله تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيروا، وزاد أحبارهم عليهم أياما وغيروه عن وقته. وقال مجاهد: كتب الله عز وجل صوم شهر رمضان على كل أمة، فأخذت الأمم بالوثيقة فصاموا قبل 30 يوما وبعدها يوما، قرنا بعد قرن، حتى زادت عليهم الأيام. القول الثاني أن التشبيه راجع إلى أصل وجوبه على من تقدم، لا في الوقت والكيفية، يعني التشبيه في الأصل أنه واجب، فهو واجب علينا في هذه الأمة. الثالث أن التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح، فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام، وكذلك كان في النصارى أولا، وكان في أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كما سيأتي إن شاء الله. القول الرابع: قال معاذ بن جبل وعطاء: التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على العدة، وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. والمعنى: كتب عليكم الصيام، أي في أول الإسلام 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، كما كتب على الذين من قبلكم وهم اليهود. لكن الحقيقة هذا القول يعني فيه نظر وليس عليه دليل. والصحيح أنه يعني فرض الصوم، أصل الصوم فرض علينا كما فرض على أولئك، لكن عاد هو كما هو معروف أن يعني تفاصيل الأحكام وبيان الشريعة يعني يختلف. يعني دعوة الرسل تتفق بلا شك في الأصل العظيم وهو الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، ولا وأيضا في جملة من الأركان كمثلا الصلاة والزكاة والصيام مثلا أيضا، ولكن التفاصيل في بيان أحكامها تختلف. قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، هذه الحقيقة أهم حكمة وأهم مصلحة من مصالح الصيام، وهو تحقيق مقام التقوى لله جل وعلا. قال أهل العلم: لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، ولهذا ثبت في الصحيحين: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قيل المعنى تتقون أي تضعفون، فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي، وقيل لتتقوا على المعاصي، وقيل هو على العموم، وهذا هو الصحيح. هذا الصحيح أن الصوم كما قال عليه الصلاة والسلام جنة، يعني أن الصوم يعني حاجز يمنع الإنسان من الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، وهذا هو يعني الفائدة المرجوة. الصيام فيه له حكم ومصالح، من أهمها تحقيق مقام التقوى لله جل وعلا. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه هي الآية ذات الرقم 184 من سورة البقرة. قوله تبارك وتعالى أياما معدودات، اختلف في نصب أيام، فقيل هو منصوب لأنه مفعول ثان بكتب، يا أيها الذين آمنوا كتب في الآية السابقة، وقيل نصب على الظرف لكتب أي كتب عليكم الصيام في أيام. على كل حال يعني إما هذا أو هذا، إما أنه مفعول ثاني أو ظرف سيان. الأيام المعدودات المراد بها شهر رمضان، أياما معدودات، وهذا يقول العلماء هذا ما يدل على سرعة انقضاء الشهر. ويا سبحان الله يعني منذ أن يبدأ شهر رمضان شيئا فشيئا كلها أيام معدودات، يعني هذا من جهة، وهنا أمر جهة أخرى أن هذا ليس ثقيل على النفوس، يعني هذا من باب التسهيل والتحبيب للطاعة، أن شهر رمضان ليس طويل، ليست أشهر، شهر واحد، أيام معدودات تنقضي عن قريب. والمؤمن الموفق هو من يعني يوفق الله الحمد للصيام نهاره وقيام ليله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مخرج في الصحيحين. قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا، المريض كما قال العلماء له أحوال: الأولى أن يكون مرضه لا يرجى برؤه كصاحب السرطان ونحوه، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لأن الله سبحانه جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه لأنه معادل له. ويخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مد من البر ربع الصاع النبوي ووزنه أي المد نصف كيلو وعشر غرامات بالبر الرزين الجيد، وبين أن يصلح طعاما فيدعو إليه مساكين بقدر الأيام التي عليه. هذا إذا كان مرضه لا يرجى برؤه، لا يجب عليه الصوم ويطعم بدله. الثانية أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فيجب عليه الصوم. واحد فيه زكام، فيه مرض، لكن لا يشق عليه الصوم، يجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم ولا يضره، وفي مشقة وليس في ضرر شديد، فيفطر، لقول تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله وتعذيب لنفسه. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وابن حبان وغيرهما. الحالة الرابعة أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر. احنا في الحالة الأولى لما كان يعني ها يشق لنا الأولى وكذا، لكن هنا لو كان يشق لو كان يضر الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز الصوم، لأنه يقتل نفسه، والحالة هذه يضرها يهلكها. والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا، رواه البخاري. لو حدث له المرض في أثناء رمضان في أثناء النهار وهو صائم وشق عليه إتمام وجاز له الفطر لوجود المبيح للفطر، لكن طيب لو فرضا برئ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح صوم ذلك اليوم إذا كان قد أفطر في أوله ولم يبيت النية، فإنه لا يقبل منه. وأيضا لو كان يعني يجلب المرض أو يؤخر برأة يعني وجب عليه أن يفطر، إذا كان فرضا يتأخر برء المرض أو تزداد مضاعفاته فإنه لا يجوز له أن يشق على نفسه. قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، اختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر بعد إجماعهم على جواز الفطر في سفر الطاعة كالحج والجهاد، ويتصل بهذين سفر صلة الرحم وطلب المعاش والمباح، فهذه جائز فيها الفطر. لكن سفر العاصي اختلف فيه بالجواز والمنع، والقول بالمنع رجحه ابن عطية وجماعة من أهل العلم، وأيضا إذا قصد بسفر التحيل على الفطر. وهنا قول آخر بلا شك يرى أن يجوز له الفطر ما دام أنه مسافر حتى ولو كان في سفر معصية. هذان قولان والله أعلم. يبدأ الرخصة إذا غادر بنيانه. قال الإمام أحمد يفطر إذا برز عن البيوت، لكن ما دام أنه في البلد لا يجوز له أن يأخذ رخص السفر، ومن رخص السفر الفطر في نهار رمضان، لا يجوز أن يبدأ بهذا إلا إذا غادر البنيان. أما يعني مسافة القصر فالحقيقة فيها خلاف قديم وحديث، والذي عليه فتوى اللجنة الدائمة في الإفتاء عندنا أنها حوالي مسافة 80 كيلو، وهذا يفتي به سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه قريب من 80 كيلو، وهذه هي المسافة يعني ليس مقصود عادي يعني بالدقة، لكن المقصود قريب منها، هذه هي مسافة السفر. قوله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخر، المفسرون يقولون هنا حذف والتقدير، أي من كان منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. والجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا 29 يوما وفي البلد رجل مريض فإنه يقضي 29 يوما ولا يأخذ شهر، يعني يأخذ يعني بحسب العدة. الله جل وعلا ما قال فشهر آخر أو فعليه شهر، إنما قال عدة من أيام أخر، يستوي في هذا لو فرضا أفطر يوم يومين عليه يومين، شهر كامل حسب ما كان موجود 29 29، إن كان الشهر كامل فهو معه كامل. يعني لماذا نحن نقول نعطيه الشهر كامل والشهر الآن 29، ولو أفطر 5 أيام ما زدنا عليه يوم سادس؟ إذن المسألة كلها واحدة، يعني عليه عدة ما وجد في ذلك الشهر 29 يوم أو 30 يوما. قوله تبارك وتعالى من أيام أخر، لم ينصرف أخر للوصفية والعدل، لم ينصرف أخر هذا ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. قوله يستفاد أيضا بعض أهل العلم يعني استفادوا من قوله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخر أنه لم ينص على التتابع، فأخذ من العلماء أنه يجوز الإنسان أن يقضي ما فاته من رمضان ما أفطره من رمضان ولو مفرقا لا حرج عليه 5 أيام وصامها مفرقة لا حرج عليه، لأن ليس هناك ما يدل على يعني التتابع. لكن كل إنسان ينجز ويقضي ما أفطره، ما في شك هذا هو الأفضل في أن يبادر. أيضا استفادوا من قوله عز وجل فعدة من أيام أخر وجوب القضاء من غير تعيين لزمان، لأن اللفظ مسترسل لا يختص بزمن دون زمن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان للشغل من رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حتى أخر لا حرج، لكن العلماء يقولون كلما بادر الإنسان كلما كان يعني أبرأ لذمته ويعني أسرع في قضاء ما عليه. هنا مسألة، جمهور أهل العلم على أن من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته تلك، أو سافر فمات في سفره، أنه لا شيء عليه. واختلفوا في من مات وعليه صوم من رمضان ولم يقضه، فذهب الإمام أحمد الإمام مالك والشافعي والثوري إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد، وقال الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر يصام عنه إلا أنهم خصصوه بالنذر. واحتج من قال بالصوم بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، إلا أن هذا عام في الصوم يخصصه، ما رواه مسلم أيضا عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر وفي رواية صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيت أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. وقد احتج مالك ومن ما وافق بقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. على كل حال يعني هو في النذر نعم، من مات وعليه الصوم صام عنه وليه. أما مسألة القضاء من رمضان إن رغب أولياءه أن يصوموا عنه تبرعا منهم وإحسانا منهم فجزاهم الله خير، إن لم يتبرعوا فلا حرج وليس بلازم عليهم. قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه، في قوله تبارك وتعالى يطيقون قراءتان، قرأ الجمهور هكذا يطيقونه، وهنا قراءة أخرى يطوقونه وهي قراءة ابن عباس، قراءة ابن عباس يطوقونه. والراجح وهذا هو الصحيح إن شاء الله أن هذه الآية منسوخة، أن هذه الآية منسوخة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني كان في أول الإسلام الصيام على التخير إما أن يصوم وإما أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، مع الترغيب في الصيام على كل حال. هذا كان في أول الإسلام، بعد ذلك نسخ فأمر الناس بالصيام كما سيأتي إن شاء الله بيانه. هناك رأي لابن عباس رضي الله عنه وقول الحقيقة صحيح، يقول إن الآية ليست منسوخة، هي صحيح ولا يعني هو نسخ التخير لكن بقي حكم، وأنها للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين، وهذا صحيح الآن وهذا عليه الفتوى أن هذه الجملة بقيت في حق الرجل الكبير والمرأة الكبيرة في السن أنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. قال الحافظ ابن كثير فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا خلاص هذا نسخ، هذا نسخ ما سبق خلاص، من كان مقيم وصحيح فعليه الصوم. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، الثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسر ابن عباس وغيره من السلف، إذن يعني انتهى كلام الحافظ ابن كثير. فأقول مرة أخرى إن هذا هو الصحيح، يعني أن الآية باقية في حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أنهما يفطران ويطعمان كل يوم مسكينا. أما في حق الصحيح المقيم الذي ليس له يعني عذر في أن يفطر فإن الصيام واجب في حقه، وقد نسخ هذا بقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني هذا الكلام اختاره الإمام البخاري رحمه الله، فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. إذن الآية باقية: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. هذه آية باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة كما هو مذهب السلف رحمه الله تعالى. الضمير في قوله وعلى الذين يطيقون اختلف، هل هو يعود على الصيام، يعني هل وعلى الذين يطيقون الصيام، أو وعلى الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطروا، ثم نسخ بقوله وأن تصوموا، يجوز هذا، ويجوز أن يعود على الفداء، أي وعلى الذين يطيقون الفداء فدية، يعني وعلى الذين يطيقونه، يعني وعلى الذين يطيقون الصيام أن يصوموا، أو وعلى الذين يطيقون الفدية أن يفتدوا. على كل حال وفيها أيضا توجيهات أخرى. قوله تبارك وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، اختلف في المراد بهذا على أقوال. القول الأول قال ابن عباس: أي فمن تطوع خيرا فزاد طعام مسكين آخر فهو خير له، هذا قول والله أعلم، يعني أن يزيد الطعام هذا خير له. القول الثاني قال مجاهد: من أطعم المسكين صاعا، هو الواجب عليه مد، لكن لو فرضا أعطى المسكين صاع هذا من تطوع الخير. القول الثالث أن معناه من تطوع خيرا فصام مع الفدية، لكن الصحيح العموم كما اختاره الإمام الطبري رحمه الله، قال: والصواب في القول والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره عمم بقوله فمن تطوع خيرا، فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض، فإن جمع الصوم مع الفدية من تطوع الخير، وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع الخير إلى آخره. ختام هذه الآية قوله تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وأن تصوموا ما كتب لكم من شهر رمضان خير لكم من أن تفطروا وتفتدوا، وكان هذا كما قلت في أول الأمر، لكن ثم نسخ ولله الحمد، والأمر على الوجوب إلا في حق من له عذر فهذا له تفصيل. إن كنتم تعلمون خير الأمرين لكم أيها الذين آمنوا من الإفطار والفدية أو الصوم على ما أمركم الله به، كما قلت هذا في أول الإسلام. نسخ بعد ذلك: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فكان ركنا من أركان الإسلام، وفيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. أسأله تبارك وتعالى أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.